أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في شرح قطر الندى وبل الصدى وصلنا إلى حالة رفع الفعل، رفع الفعل المضارع طبعا بعد حتى. احنا في الدرس الماضي أخذنا حالة نصب الفعل بعد حتى. طبعا هذا البحث حالة رفع الفعل بعد حتى هو في الحقيقة بحث استطرادي من باب الكلام يجر الكلام، يعني متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى. هذا بحث استطرادي ليس له علاقة في ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه في الحقيقة هو حالة نصب الفعل المضارع في الحقيقة بعد حتى. بلي، إذن نأخذ هذا المطلب لأن مطلب بشيء من الدقة في الحقيقة والواقع. طبعا رفع الفعل بعد حتى إلى ثلاث شروط. طبعا إحنا الآن نتكلم بشكل خارجي ثم نطبق ما أخذناه على الكتاب. هناك شروط لرفع الفعل بعد حتى. هناك شروط لرفع الفعل المضارع بعد حتى، هناك ثلاث شروط. الشرط الأول كون الفعل المضارع مسبب عما قبلها، يعني الفعل المضارع الذي بعد حتى يكون معلول لما قبله. يعني شلون معلول لما قبله؟ مثلا سرت حتى أدخلها، سرت حتى أدخلها. هنا أدخلها في الحقيقة معلول، والعلة مالته شنو؟ السير. العلة مالته شنو؟ السير في الحقيقة. شلت أملت الآن؟ بلي سرت، فالعلة شنو؟ السير. حتى أدخلها، أدخلها معلول، فإذا الدخول، إذا الدخول معلول إلمن؟ معلول إلمن؟ للسير. بلي الدخول معلول إلمن؟ للسير. سرت حتى أدخلها، فإذا هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. إذا الشرط الأول كون الفعل المضارع نتيجة ومسبب عما قبلها، فقبلها يكون علة والفعل المضارع يكون معلول، ولذا امتنع الرفع. لا يمكن أن يكون الفعل المضارع مرفوع في قولك سرت حتى تطلع الشمس، سرت حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فهنا طلوع الشمس في الحقيقة، طلوع الشمس ليس معلولا، طلوع الشمس ليس معلول للسير. لماذا؟ لأن السير في الحقيقة، لأن الشمس في الحقيقة تطلع صباحا، سواء أنا سرت أو لم أسير في الحقيقة والواقع. لذا السير لا يكون إلا المن، السير لا يكون إلا وسبب لطلوع شنو؟ سبب لطلوع الشمس. لا يكون السير سبب وإلا لطلوع شنو؟ لطلوع الشمس. بلي الأفضل أن شنو؟ ناخذ شرط ونطبقه. بلي نطبق هذا الشرط الأول. لذا يقول وأما رفع الفعل بعد حتى فله ثلاثة شروط. الشرط الأول كونه، يعني كون الفعل المضارع مسببا يعني نتيجة، معلولا عما قبلها، يعني قبلها يكون علة والفعل المضارع يكون شنو؟ معلول. مثل ما أنا جئت بالمثال سرت حتى أدخلها، بلي فالدخول صار معلول للسير ولو لم يأتي بمثال، لكن هذا هو المثال. ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس. سرت حتى تطلع الشمس. لماذا؟ لأن السير هنا لا يكون الفعل المضارع الذي بعد حتى مرفوع وإنما منصوب. لماذا؟ لأن السير لا يكون سببا لطلوع الشمس، لأن الشمس تطلع سواء أنا سرت أو لم أسير في الحقيقة والواقع. هذا هو الشرط الأول. انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني كذلك نشرحه وبعدين نطبقه. الشرط الثاني يقول أن يدل الفعل المضارع على الحال، أن يكون الفعل المضارع يدل على الحال لا يدل على الاستقبال، كما في حالة نصب الفعل. قلنا هناك في حالة نصب الفعل شرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، بل هذا في حالة النصب. هنا أن يكون أن يدل الفعل المضارع على الحال، بل أن يدل الفعل المضارع على الحال لا الاستقبال. وفي الحقيقة الحال تارة يكون تحقيقيا، يعني الآن تحقيقي. مثل إيش التحقيقي؟ الحال التحقيقي مثلا سرت حتى أدخلها، سرت حتى أدخلها، يعني مثلا أنا أذهب من هنا مثلا من مدينة العمارة إلى أن أصل إلى مدينة البصرة، مثلا إلى أن أصل إلى مدينة البصرة، وأنا أجعل رجلي اليمنى في مدينة البصرة، وأنا أجعل رجلي اليمنى في مدينة البصرة في أول خطوة في مدينة البصرة، شقول سرت حتى أدخلها. هذا شنو؟ هذا في الحقيقة حال تحقيقي. سرت سرت حتى أدخلها، يعني أذهب إلى مدينة البصرة من مدينة العمارة، وفي آخر خطوة أخطوها أقول سرت حتى أدخلها، عندما أدخل الرجل اليمنى في المدينة مدينة البصرة في الحقيقة والواقع. هذا هو الحال شنو؟ الحال التحقيقي. ويوجد في الحقيقة حال تقديري، وتارة يكون الحال تقديري. مثل إيش الحال التقديري؟ وهو فيما إذا في الحقيقة إذا كان إذا أنا كنت أتكلم مثلا، أتكلم نفس المثال مثلا، مثلا ذهبت إلى المكان الفلاني، صعدت إلى المكان الفلاني، جئت إلى المكان الفلاني، بلي وأنا أتكلم معك الآن، يعني أنا أتكلم بالفعل الآن أتكلم معك، يعني الآن أنت قاعد بالديوانية وكأنما أنقل لك قصة قد وقعت لي. تأملوا بالعبارة شوية، عبارة دقيقة. أنا أنقل لك قصة قد وقعت لي في الزمان الماضي، أنقل لك قصة قد وقعت لي في الزمان الماضي، ولكن أنا أتحدث الآن وكأني، شوف تأملوا، وأنقل لك بواقع الحال. يعني شلون بالضبط؟ كأنما مسرحية أنقل لك. بلي فإذا القصة قد وقعت في الزمان الماضي، الحدث قد وقع في الزمان الماضي، فأنا أنقل لك القصة وأقول لك وسرت حتى أدخلها. الآن أتكلم وياك بلغة الحال، بلغة الفعل المضارع، ولكن القصة قد وقعت في الزمان الماضي. مثلا أنا أقول لك خرجت من مدينة الإمارة ووصلت إلى المكان الفلاني وأكلت في ذلك المكان الفلاني وشربت في ذلك المكان الفلاني حتى وسرت حتى أدخلها، وأقصد مثلا مدينة البصرة، وسرت حتى أدخلها. هذا الحديث وقع لي في الزمان الماضي، ولكن أنا أنقل لك وكأنه وقع في هذا الزمان، بل وأنقل لك هذا الكلام وكأنه بلغة الحال في الحقيقة والواقع، وهذا يعبر عنه بالحال التقديري. ومنه وعلى هذا الأساس جاء قوله تبارك وتعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. شوف، يقول الرسول، مع أن الزلزال وقع في زمان ماضي، ولكن جبرائيل عليه السلام حكاه بحكاية الحال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملت بالعبارة، بل انطبق هذا المقدار من الكتاب. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال، زمن الفعل المضارع الحال لا الاستقبال، وإلا إذا كان الاستقبال يكون منصوب، بل على العكس من شرط النصب، لأن شرط النصب هو أن يكون الفعل شنو؟ الاستقبال. بل إلا أن الحال تارة يكون تحقيقيا، تحقيقي فعلا، وتارة يكون تقديريا. فالأول يعني أن يكون الحال تحقيقيا، كقولك سرت حتى أدخلها، كما قلت لكم أذهب إلى المدينة وفي آخر خطبة أقول سرت حتى أدخلها عندما أدخل الرجل اليمنى في المدينة، وبعد الرجل اليسرى بعتي خارج المدينة. تأملت، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول يعني مقدم رجلك اليمنى إلى المدينة. والثاني أن يكون في الحقيقة الحال تقديريا، كالمثال المذكور، يعني سرت حتى أدخلها. إذا كان السير والدخول قد مضيا، يعني مضيا من زمان، أنا من زمان قبل 5 سنوات 6 سنوات أنا رايح إلى مدينة البصرة، ولكن أنا أنقل لك قصة خروجي من مدينة العمارة إلى وصولي إلى مدينة البصرة، ولكن أنقل لك هذه القصة بلغة الحال، فأقول لك خرجت من مدينة العمارة ثم وصلت إلى المكان الفلاني، شربت أكلت حتى وسرت حتى أدخلها إلى مدينة البصرة مثلا، بل كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا لكنك أردت حكاية الحال، كأنه الآن يحصل، بل كأنه الآن يحصل. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. طبعا احنا اعربنا هذه الآية في الحقيقة فيما مضى في الدرس الماضي، ولكن أعيد الإعراب. زلزلوا طبعا، وزلزلوا حرف عطف، زلزلوا فعل ماضي مبني المجهول، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، بعد الواو نائب فاعل، بلي حتى حرف غاية وجر، يقول فعل مضارع. هنا بعد احنا لابد شو نقول، هنا قلنا فعل مضارع منصوب، هنا لا نقول فعل مضارع مرفوع، بلي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره في الحقيقة. بل الرسول حتى يقول الرسول، الرسول بعد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، بل لأن الزلزال والقول قد مضيا، ولكن جبرائيل عليه السلام حكاها بحكاية الحال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها تاما، أن يكون ما قبلها تاما، بل أن يكون ما قبلها تاما في الحقيقة. نعم الشرط الثالث، أن يكون ما قبل الفعل المضارع تاما، أن يكون ما قبل الفعل المضارع تاما. شنو تاما؟ يعني كلام يحسن السكوت عليه، كلام يحسن السكوت عليه. بلي أن يكون ما قبلها تاما، بلي مثل كان سيري حتى أدخلها. إذا كان شنو كان؟ إذا كان حملت ماذا؟ إذا حملت كان على التمام، بلي كان سيري على التمام حملت. أما إذا حملت كان على النقصان فيكون غير تامة في الحقيقة والواقع. على هذا الأساس تكون ما بعد تكون أدخلها تكون منصوبة في الحقيقة والواقع إذا حملت على النقصان. وهكذا سيري حتى أدخلها، هذه كذلك كلام ناقص هنا، ما قبلها ناقصا في الحقيقة والواقع، لا يحسن السكوت عليه. سيري حتى أدخلها شنو في الحقيقة؟ كلام ناقص، لذا يمتنع الرفع هنا، بل يمتنع الرفع. بل الشرط الثالث، تأملوا بالعبارة، الشرط الثالث يقول أن يكون ما قبلها تاما. تاما شنو تاما؟ يعني يحسن السكوت عليه، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري، كلام غير تام ناقص في الحقيقة، سيري حتى أدخلها. لذا هنا ما بعد حتى يكون منصوب في الحقيقة والواقع. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، إن حملت كان على النقصان، إذا كانت كان ناقصة تكون ما بعد حتى يكون منصوب. أما إذا كانت تامة، إذا كان إذا حملنا تام على إذا حملنا كان على أنها تامة، يعني وجد سيري حتى أدخلها، أدخلها الصير، فتكون شنو؟ مرفوعة أدخلها. بلي مولانا العزيز، كان سيري حتى أدخلها. بلي إذا حملنا كان على التمام فتكون أدخلها مرفوعة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. انتهينا من حالة رفع الفعل المضارع بعد حتى. بلي موضوع جديد وهو الإضمار أن بعد أو، المسألة الثانية أضمار أن بعد أو، أضمار أن بعد أو. بلي كذلك نشرح الموضوع من خارج ثم بعد ذلك نطبق هذا المقدار. طبعا أضمار أن بعد أو يعني تكون أن مضمرة بعد أو. هذه أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلا. أملوا بالعبارة، هذه أو تكون بمعنى إلى، أو تكون بمعنى إلا. مثلا مثال على ذلك، خذ مثال على ذلك، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. هنا في الحقيقة إلى أن أدركه، بلي مولانا العزيز، إلى أن أدركه، هنا أو بمعنى إلى، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. يعني إلى أن أدرك المنى، أو إجت بمعنى إلى، ويكون بعدها أن مضمرة، ويكون بعدها أن مضمرة في الحقيقة والواقع، تكون أن بمعنى أو تكون بمعنى إلى، ويكون بعد أو أن مضمرة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. و أو تأتي بمعنى شنو؟ تأتي بمعنى إلا، إلا تأتي بمعنى إلا، كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. نطبق هذا المقدار. بلي المسألة الثانية بعد أو التي، يعني التي يعني أو التي بمعنى إلى أو إلا، فالأول يعني أو التي بمعنى إلى كقولك لألزمنك، يعني ألزمك، لألزمنك يعني ألزمك أقضك، أو تقضيني، تقضي تقضي، أو تقضيني حقي، يعني أي إلى أن، إلى أن تقضي يا، نشوف في المضارع هذه أن إجت بعد أو، أو التي بمعنى إلى، أن تقضيني، فعل تقضيني فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على الياء. بلي إلى أن تقضيني حقي. بلي وقال الشاعر لأستسهلن الصعبة، لأستسهلن الصعبة، أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. طبعا المعنى هنا يريد أن المأمولات يعني الأشياء الإنسان الذي يطمح أن يصل إليها وحصولها في الحقيقة يحتاج في الحقيقة والواقع صبر، ويحتاج إلى مشقة، ويحتاج إلى جد وتعب من أجل أن يصل إلى هذه الأشياء والطموحات التي يبتغيها في الحقيقة والواقع. هذا معنى البيت. لأستسهلن، طبعا لأستسهلن الصعب، أو أدرك المنى. الشاهد طبعا أدرك منصوب، أدرك أدرك فعل مضارع منصوب، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. تأملت الآن، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو، وهذه أو التي بمعنى إلى، وهذه أو التي هي بمعنى إلى، لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. تأملت بالعبارة، صارت واضحة لديكم؟ بلي لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، فأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو. بلي مولانا العزيز، هذا هو الشاهد. والثاني شنو الثاني؟ قلنا بأن الثاني أو تأتي بمعنى إلا. بلي والثاني كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلا. بلي مولانا العزيز. وقول الشاعر وكنت إذا غمزت، بلي وكنت إذا غمزت قناة قوم، بلي بلي كسرت كعوبها أو تستقيم. طبعا معنى هذا البيت يعني يريد أن يمدح بنفسه ويقول أنا بأني قوي وشجاع، بحيث في الحقيقة والواقع إذا دخلت في إصلاح قوم أو إصلاح جماعة في الحقيقة والواقع لا أخرج حتى أصافي بينهم، حتى أصلح بينهم في الحقيقة والواقع. بل وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. هنا تستقيما طبعا تستقيما فعل مضارع منصوب تستقيما هي بلي تستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد أو بعد أو، وهذه أو بمعنى إلا، بمعنى إلا تعملوا بالعبارة بالبيت الشعر. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها إلا أن تستقيم، إلا أن تستقيم. فتستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد أو، هذه أو بمعنى إلا. بل مولانا العزيز أي إلا أن تستقيم، فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية الكسر. بلي مولانا العزيز. نكتفي إلى هنا بهذا الدرس، وإن شاء الله سوف نكمل في الدرس الماضي في الدرس اللاحق إن شاء الله أضمار أن بعد فاء السببية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.